بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 32 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 11 في الحديث عن الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومصيرنا ومكاننا يا رب العالمين بدون سبقة عذاب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، واشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. أوقع الكافرين في الكافرين، أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اجعل هذه الجلسات خالصة لوجهك الكريم، تقتل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظما بعدها أبدا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. يا الإخوة الأحباب، الحديث عن الجنة يشرح الصدور الضيقة، وصدورنا تضيق بالدنيا وما فيها ومن فيها. وإن لم يحزن الإنسان على نفسه يحزن على دين الله عز وجل الذي يستهزأ به عند الكبير وعند الصغير. فالمسلم يغار على دين الله، والمؤمن القوي هو الذي عندما يرى حرمة من حرمات الله تنتهك تحدث له غيرة، ويحدث في قلبه ثورة، وما عليه عند ذلك إلا أن يحسن المعاملة بينه وبين ربه، وأن يدعو الله خالصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، بقلب تقي نقي من الشيطان بريء ولله ولي، أن ينصر الله الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلنا من قبل ونكرر كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. من يريد الجنة قد نام، ومن يهرب من النار قد نام، مع أن الإنسان لو طلب شيئا لحث في سبيل الوصول إلى هذا الشيء، ولو خاف من شيء لوضع المحاذير أمامه كي لا يقع ولا يتورط في هذا الشيء. يعني أنت عشان تصل بابنك إلى بر السلامة وياخد المؤهل بتتعب، وبتجيب له دروس خصوصية، وتجيب له المدرسين الكويسين، وتنقله المدرسة الكويسة، وتفضل تواصل الليل بالنهار حتى يكبر الابن ويتخرج ويمسك في ايده شغلة يقدر يأكل نفسه بها عيش. وفي المقابل بتحمي نفسك وابنك وزوجتك وحبيبك عن كل سوء قد يقع فيه. فهناك محاذير بتضعها نصب عينيك عشان ما تقعش في المحذور. فهل يا ترى في مسألة الجنة والنار نصنع هذا؟ يعني المسلم، هل المسلم حقيقة إذا كان صادقا في إسلام أو قويا إسلام أو قويا إيمانه يبقى إذن بيصنع ما يرضي الله عنه حتى يدخل الجنة، وبيبعد عن كل ما يغضب الله حتى يبتعد أيضا عن النار؟ لأننا حققنا من قبل وقلنا إن الله عز وجل لن يدخل أحدا الجنة بعمله، ولكن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، دخول الجنة برحمة الله تحت عنوان وإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هي المسألة كلها يا حضرات مسألة رحمة، لأن ربنا لو يحاسبنا على الذنوب اللي بنعملها احنا مش كويسين حقيقة، لا كبرنا ولا صغرنا، لا الرجالة ولا الستات، ولا الكبير ولا الصغير، ولا المدعي الإيمان، ولا اللي يعني سبحان الله نص نص. كلنا كده أعملنا لما تزنها بميزان الشرع تجد أن سبحان الله كل الوقت اللي ربنا يحاسبنا عليه ضايع فيما لا يرضي الله عز وجل. أغلب الناس وقتها ضايع في إيه؟ لقمة العيش، صح ولا لا؟ لقمة العيش تحصل في زماننا أكثر ما تحصل بالشبهات. أنا مش عايز أقول حرام، لكن لقمة العيش في أيامنا تلك أو أيامنا هذه، نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين، بتحصل بوسائل غريبة، والناس ما بتستحيش من بعض. ليه؟ لأن ما عندوش حياء من الله. لو كان عنده حياء من الله ما كانش ياخد منك 5 جنيه عشان يمشي لك المصلحة، ده الموظف. ما كانش الصنايع الحرف اللي يجي يشتغل لك الشغلانة يشتغلها نص نص عشان تستدعيه مرة تانية، صلح لك السباكة اي كلام، شوية تلاقي الحنفية بتخر، شوية تلاقي الماسورة ضربة، شوية تلاقي الحيطة منشعة، لا اله الا الله، عشان تجيبه تاني وتالت. هل يبارك الله في هذا؟ مش ممكن، مش ممكن. وبعدين تدور على فلوس الحرام تجيسها، والعياذ بالله لا تضيع الا في الحرام، مفيش حد يجيب فلوس من حرام وينفقها في حلال، وان انفقها في حلال كانت زاده الى النار يوم القيامة. فمفيش حد بيحصل مال النهاردة وبيتحرى الدقة فيه. اول الاسباب تليفون المصلحة، ده اول حاجة، كله بيستخدم تليفون المصلحة للبيت ولخالته ولعمته، ويا فرحته لو كان التليفون فيه اشتراك دولي ولا اشتراك ليتصل بعمته في اسيوط وبخالته في اسكندرية وباخوه في الكويت وبنقطه اللي في امريكا، وكله على حساب المصلحة. وبعدين يجي يوم القيامة، قلنا من قبل من اخذ من حق اخيه دانقا، وحققنا ان الدانق 2 ملين ثلث، يعني ما يجيبش حاجة، الدانق ده ما يشتريش. تاخد انت 2 دانق من اخوك المسلم ما ترجعهالوش، تروح فين؟ قال يجيبك ربنا يوم القيامة اخصمه منه قصاد 2 ملين دي. ايه هي؟ قد ايه؟ قالوا سبحان الله ثواب 700 صلاة مكتوبة مفروضة مقبولة. ها تروح انت فين بقى؟ ايه اللي حقوق العباد؟ كلكم وحقوق العبادكم، يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. تتغافروا، وفي رواية الامام الترمذي فتصالحوا، اتصالحوا مع بعض انتوا بقى. بالله عليك واحد رايح النار والعياذ بالله، ها، وعايزين يصلحوه على الثاني، ويرى ان له حقا عند اخيه يساوي الاف الحسنات او ملايين الحسنات، ها، ياخد ولا ما ياخدش؟ واحد راح المشنقة وليه براءته في رقبة اخر، ياخد ولا ما ياخدش؟ لقد رأينا كيف يهرب الانسان من ابنه ومن زوجته ومن صديقه ومن جاره ومن ابيه ومن امه، وتقول الام مذكرة ابنها. الكلام ده مش بنكرره عشان نمل، لا، نكرره عشان نصحى. يا بني كان بطني لك وعاء، وصدري لك سقاء، وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يا اماه انا لا انكر شيئا من ذلك، ولكن انا اشكو مما تشكو انت منه، اوليس عندك انت من حسنة؟ يبقى خلاص الامومة هنا والبنوة انتهت. اديني يرد الدين انت. يا ابتي. نعم يا ابني. انت مش فاكر انا كنت بره بيك قد ايه وشفيق عليك قد ايه وفضلت اخدمك لغاية اموت قد ايه؟ قال يا ابني ما مش ناسيها، فبديني حسنة. يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه، اليس عندك انت من حسنة؟ يا يوم يقول عيسى يا رب لا اسألك عن مريم ابنة عمران وانما نفسي. انا مش دعوة بمريم امي، انا مال. سبحان الله، سيدنا ابراهيم الخليل وسيدنا موسى الكليم وهم من اولي العزم، سيدنا موسى اخذ بقوائم العرش، دعوة الانبياء جميعا والملائكة يا رب سلم يا رب سلم، سلمنا يا رب العباد. سبحان الله، العبد مننا يقول بيعمل اليوم ده. والله اقسم بالله لو ان كل مسلم في مصر او في غير مصر حاكما كان ام محكوما وضع هذا الامر نصب عينيه لصلح حال المسلمين. ليه؟ لان ما احط في ذهني ان المظلوم يوم القيامة محدش هيدافع عني فيها. يا سبحان الله، كان مين يأكل على مين حق؟ رأينا ابا بكر لم تحتمل بطنه التي لا تتعود الا على الحلال فقط جرعة لبن، شك في مصدرها، جرعة لبن، مصة لبن، بق لبن. بعد ما شرب خادمه بيقول له يا خليفة رسول الله مش تسألنا انا جايب ده منين؟ قال له صحيح انت جايبه منين؟ قال تكهنت لقوم في الجاهلية، كنت بشتغل زي عراف ولا بتاع مندل ولا ودع ولا بيفتح الكوتشينة ولا بيقرا الحظ، العبقر الفلكي والخايب الفلكي والمصيبة الفلكي، فاشتغلت لهم شوية قبل الاسلام، فلما عديت عليهم لقيت عندهم عرس فادوني شوية لبن. قال ابو بكر على الله، ده نتيجة انك كنت تشتغل عراف. فوضع ابو بكر اصبعه في فمه، سيدنا ابو بكر حط اصبعه في بقه فتقرأ ما شرب، ثم نظر الى السماء وقال اللهم اني اعتذر اليك مما علق باللحم والعروق. اللي فاضل ده انا تخيل، انت لما تترجم الاحداث تلاقي بطن ابو بكر حصل لها مغص لان الشبهة نزلت فيها، واللي بقى 10 فدادين بتاع اخته ولا يعني نعم، يقول لك ايه ده احنا الحمد لله لما كنا في الحج السنه دي ومال اخته فلوس اخته اصلا اللي هو ايه اللي وقتها حرام. ونسال الله السلامه، نسال الله، المساله خطيره والمساله يجب ان تبحث في موضوع الدار الاخره بعين القلب او باذن القلب لا باذن الراس. لا انا عايزك بودان قلبك تسمع هذا الكلام، عايز القلب ينفتح لهذا الكلام. والله لو ادرك المسلمون مسألة هول المطمع يوم القيامة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثلاثة احزنتني حتى ابكتني، فراق الاحبة محمدا وحزبه، وهول المطمع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. خايف من اليوم ده، خايف من اليوم، سبحان الله، خايف ان عمر الله يرضى عليه امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب كان لما مراته تطبخ حاجة كان يقرب صباعه يقرب اصبعه من النار، يقول يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ويبكي حتى تظن زوجته انه لم يسكت. فيه مين فينا اللي بيولع السجارة ببقه والكبريت بيحرق صوابعه ونقول له حرام وبص بص على السجارة برضه والدخانة طالعة، طب تذكرش دخان النار يوم القيامة؟ هي النار قدامه كل شوية، ولو نسي نفسه في الكلام السجارة تحرق له ايديه. لا اله الا الله، بيحرق جسمه وبيحرق فلوسه وبيحرق صحته وبيحرق النعمة بتاع الله عز وجل عليه، وبعدين يقول لك اصل يا سيدنا الشيخ بيقول انها مكروهة. مين اللي قال لك؟ مين الخائن اللي قال لك انها مكروهة؟ انها حرام. وبالا بنركز على الموضوع، نفس الموضوع، هناصة تدخين، هناصة دخان، كفاية دخان الاخلاق، كفاية تلوث البيئة الخلقي، لسه كمان هتلوث لنا البيئة بالسجاير بتاعتك. يقول لك بس الشيخ الحمد لله يوم الجمعة اللي فاتت قال التدخين حرام، بس قال الشيشة مش حرام. لا اله الا الله، والله سمعتها من واحد، سبحان الله، الحمد لله اللي ما قالش الشيشة حرام، سبحان الله. والله ده انت كل واحد بياخد الفتوى اللي تعجبه وبيألف، وكله بيشتغل مؤلفات. والله يا مؤمن انت بتقدر تألف قطعة موسيقى طالما انك مش موسيقار ولا تقدر تقود فريق مش عارف ايه الاولمبي للنصر الا اذا كنت يعني لك في في اللعب نصيب. لكن في الدين ما شاء الله لا قوة الا بالله. عندنا 55 مليون مؤلف وفقيه وناقد وعالم ومفتي. الحمد لله الذي لا يحمد على مكر سوى. والله حاجات يعني خلي الانسان كده. فالعبد لو وضع الاخرة نصب عينيه لما ظلم الظالم ولما ارتشى المرتشي ولما اختلس المختلس ولما كذب الكذاب. الكذاب بيكذب ليه؟ لانه يفكر ان ربنا مش سمع. اوكي. طب والعاصي بيعصي ليه؟ لانه يظن ان الله لا يراه. مش كده ولا ايه؟ طب هو لو حاسس كده ان ربنا شايفه طب ايه اللي يخليه يعصي؟ ما كانش يعصي. يا ابا بكر كيف خوفك من الله؟ قال ما خطوت خطوة الا ورأيت الله امامي. مش خطوة خطوة لما شاف ربنا. وكان رضي الله عنه لا يتحلل من ثيابه بمفرده في الحجرة. يبقى قاعد وحده ما يقلعش ملط. ايه يا خليفة رسول الله؟ يقول استحي ان ربي معي. ان معي الله لا اله الا الله. شايف ربنا قلتها. اعبد الله كأنك ايه تراه فان لم تكن تراه. فإن كلنا المصيبة ان كلنا حافظين بس حد بيطبق. سبحان الله. اتفرج على الواد الصغير اللي بيجمع ابوه وابوه ذو حيثية. وبكرر الكلام ده في المساجد. يدخل الولد مع ابوه الكل الله مين الله ما شاء الله ده كبر بقى راجل. الولد عنده 4 سنين بقى راجل ماشي كبر بقى راجل. وقفوه في الصف الاولاني لانه مع جاي مع البيت ابوه او الراجل اللي هو درك. خلي الولد يجي لوحده بقى. انت قاعد واقف مع الرجال هلا يا ابني ارجع بلا اطلع بره. سبحان الله لا اله الا الله لا اله. هو كده هو كده سبحان الله. ده راجل غلبان ها سواء تاكس. ما انا بقول لك الاخلاقيات فيها تلوث. في تلوث بيقول لك في تلوث الف اللي في الجو. لا يا اخوانا انا في تلوث في الخلق ولا تلوث الجو. ده ربنا يتولانا بقى. ما شاء الله المصريين عندهم مناعه لا لو وزعت على العالم لوسعتهم. الحمد لله عز وجل. المشكله في التلوث الخلقي. الراجل غلبان دخل يمول محطه البنزين فالاخ اتاخر عليه اللي بيمول. قال لي يا اخي انا طالع على باب الله وسواق تاكسي يعني مولني. ايه يعني يعني خلاص يعني اداله كلمتين. ما انت شايف انا مشغول مش باكل. انا ما اكلش انا كل. قال له يا سيدي بالهنا والشفا شويه. وليه الراجل اللي بياكل واللي زعلان على اللي ده عربيه محترمه شويه داخله. اهلا يا باشا اهلا يا باشا. الله هو برضه برضه لا اله لو عايز. بالعكس يمكن الباشا يقدر ياخر شغله شويه لكن البيه والله اقول لك الغلبان ابو تاكسي ده طالع على رزقه سبحان الله. كده رايت الناس قد مالوا الى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. سبحان الله. يقول لك يا استاذ شوف يا استاذ معك قرش تساوي قرش معك 10 تساوي 10 ما معكش كل سنه طيب. الله لا اله الا الله. خلاص المقاييس بتاعتنا بقت كده. نسال الله السلامه نسال الله السلامه نسال الله الرحمه وحسن الختام. يجب ان نضع الدار الاخره نصب اعيننا ونضع مساله مظالم العباد نصب اعيننا. ولازم كل شويه واحد يفكر نفسه بهول المطمع والوقوف بين يدي الله. ويوم ينادي المنادي قل تعالى هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمه فلياتي. ها ادي فلان اهو مين له عنده مين اغتابه مين نم في حقه مين عمل كذا خبر ابيض. ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب حسناته خلصت. يخدم سيئات المظالم ويحطه على دماغ الظالم. وبعدين قال اصبح مفلسا. اتدرون من المفلس؟ هو ده. ها ثم يطرح على وجهه في النار والعياذ بالله رب العالمين. خلي بالك ده ممكن العمل يخلص لك يعني في الدنيا. تصلي صلاه بايه باتقان وبخشوع وصلاه جماعه وتحاول ما تسهوش وتعيط وتبكي ويرفعها الله عز وجل بقبول. هي الصلاه قبلت ايه؟ يجي واحد ياخد ثوابها يوم القيامه. انت ظلمته اغتبته. الحل ايه؟ يدور على الحسنه الخالصه لك. شويه الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ياخدوها اصحاب المظالم. يبقى تبقى مفلس ولا مش مفلس؟ يا اخوانا المسألة عايزة مراجعة. اوعى تفكروا ان الحلقات ده كل ما نيجي يوم اثنين وخلاص بقى والله وصلنا الحلقة 32، شوف ادينا كام شهر، 9 أشهر اهو شغالين. طيب وبعدين؟ العلم ده قد يكون حجة علينا لا لنا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. ولكي لا نطيل، عشان احنا خلاص قربنا نخلص حلقات الدار الاخرة، وكمان زي ما وعدنا ان احنا ليكم في اخر الحلقات حلقتين ان شاء الله نجمل فيها كل الحلقات من حلقة واحد لغاية الايه لغاية الاخر، نعمل فيها ملخص لكل الايه اللي قلناه ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا، عشان ان كنا ايضا من اهل الدنيا ان شاء الله ندخل الى رمضان ونحن قد يعني ملأنا قلوبنا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقاء الله عز وجل. وقفنا في الحديث عن الجنة في سورة الواقعة يوم الاثنين قبل الماضي عند كلام الله عز وجل عن السابقين وعن المقربين. وقد قسمت السورة الناس يوم القيامة إلى كم قسم زي ما قلنا؟ إلى أقسام 3. ووصفنا من هم السابقون. السابقون دول ناس كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على الأرض ولكن قلوبهم معلقة بالله وبالدار الآخرة. ناس عايشين زينا بيأكلوا وبيشربوا ويبتسموا، لكن ايه قلوبهم فين؟ مع الله. جاء من بعدهم جيل وهو جيل التابعين وتابع التابعين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين، يعني للتباعد عن عصر النبوة حدثت في الامور امور. وقلنا من قبل ان سيدنا علي الله يرضى عليه بيقول سنة 36 هجرية، اسمع الكلام، شوف كلام سيدنا علي سنة 36 لسه في قل كان الرجل يأتي في أيام سيدنا رسول الله يعني في البداية يدخل إلى السوق يقول من أعامل؟ يقال له عامل من شئت. يبقى كل التجار اللي في السوق ايه؟ تجار أمناء، أشتري من مين؟ يقول اشتري من أي واحد. يبقى كل التجار اللي بيبيعوا في السوق ايه؟ بتوع ذمة وضمير. ثم جاء زمن سيدنا علي اللي بيقول يأتي الرجل من أعامل؟ ها أشتري من مين؟ قال عامل من شئت إلا فلانا وفلانا. ها واحد يقول لك الله طب ما دي تبقى غايبة. لا، هنا للنصيحة، لما لقيك ماشي مع واحد مش كويس هل لي أن أسكت ولا لازم أنصحك؟ لازم أنصحك، أديله النصيحة دي مش غايبة. قال له انت بتشتري من اي حد بس ما عدا فلان وفلان. يبقى السوق كله في مئات التجار الصالحين بس فيهم كم واحد وحش؟ اثنين. ثم جاء زمن ياتي الرجل من اعامل؟ يقول لا تعامل الا فلان او فلان. يبقى السوق كله ما فيهوش الا ايه؟ ده سيدنا علي سنه 36 هجريه، لو جه سنه 92 ميلاديه يقول ايه بقى؟ سنه 1412 شعبان 1412 ليه ما تدخلش السوق؟ لان سوق بالهمزه مش بالقاف، كان زمان بالقاف ودلوقتي بقى بالهمزه خلاص. نسال الله السلامه. مساله سبحان الله، ابو حنيفه الله يرضى عليه وكان اكبر تاجر حرير في ارض العراق كان ما يعجبوش الحال المالي، وابن اخوه لما باع التوب اكتر من تمن، عارف انت القصه. رجع ابو حنيفه من الصلاه ليه الراجل معاه توب، قال له جبته منين ده؟ قال له جبته من متجر ابي حنيفه، وما يعرفش ان ده ابو حنيفه. قال له بكام ده؟ قال له ده ب 400. ب 400 ده غالي قوي، ده ما يساويش الا 200. ابو حنيفه عارف بضاعته، قال له في بلدتنا او عندنا يساوي 600. يبقى هو كسبان. واحد زي ابو حنيفه يقول لك الحمد لله انا عكمت التوب وكل سلطه كويس، يعني انا ايه المشكله؟ مش انت بتروح بالليل الحاج زاكي البقال الغلبان اللي نظر على قده وتديله الجنيه المقطع، خلي الجنيه الجديد لك في جيبك، مش ده تطفيف؟ ليه؟ لان انت تؤثر نفسك بالخير وتترك الشر لاخيك، ولن يكمل ايمان احدنا حتى يحب لاخيه ما يحب. كلام نقوله بس، كلام نقوله، نطلع من الجامع كل واحد عايز يطلع قبل التاني. طب بالله عليك انت بتتصارع رايح فين؟ ماما مصطفى قاعده في البيت يعني بنفس ايه وما اتغيرتش، مستعجل على ايه؟ خليك في رحمه الله هنا شويه بدل ما تروح لحته تانيه. لكن لا، نطلع برضه العربيه تدخل في بعضها والناس تزعق، الله تقولوش طالعين من ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان العلماء يجلسون معه يتحدثون عن الدار الآخرة فيقول قائلهم كنا نقوم من مجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كأنما نشرنا من قبورنا. قال له التوب ده ما يسويش الا 200. قال له عم انت مالك؟ قال له انا مالي ازاي؟ راح واخد التوب وطلع يجري. الراجل طلع وراه يجري حرامي. راح ابو حنيفه لابن اخوه يا ابن اخي انت بتبيع الراجل ب 400 ليه؟ مش قايل لك ده ب 200؟ قال له قضاه يا عماه. انا ضربت على ايده. هو راضي وانا راضي. ها؟ ده راضينا احنا ده هو راضي. قال اذا كان هو قد رضي فان الله لم يرضى. كان حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكلام ده لاخواننا برضو البقالين والتجار والكده. ايه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب اللي بيجلب السلعة عشان يبيعها وبالربح برضو وبالحلال ربنا يوسع عليه. واللي يشم خبرا ان السلعة هتغلى ويخبيها ده يكون مثلا دواء هيختفي الصيدلية وده دواء علاج الناس المرضى ربنا يشفي كل مريض سبحان الله. يروح مخبي الدواء. لا والله مش موجود. لا والله. وبيحلف كمان. لا والله. فين؟ يقول له بس يعني انت عارف ده انا جاي لك من طرف فلان بيه طلع له كارت. يقول له بس تحرجني. هو كان في اخر واحدة برضه على كل اللي هتاخدها سيادتك وخلاص. لا اله الا الله. ده والعياذ بالله. المحتكر ملعون. محتكر السلعة كابليس مطرود من رحمة الله. لانه عايز سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش. لا تناجشوا ولا يبع احدكم على بيع بعض. تناجش يعني ايه؟ يعني يعمل منظر كده يجيب 5-6 من صبيانه. مين يشتري؟ نعمل مزاد بتاع تلاته مثليه وانت تتدبس في النص. سبحان الله. هذا ايه؟ غبن او ايه؟ او تدليس في عقد البيع. تقول ايه للناس؟ كله بمسده بس يلزقها له. يلا تشيل. الحمد لله خلصت منها. لزقناها له. طب وبعدين ويوم القيامة ماذا تقول لله؟ فالسابقون جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رهبان الليل فرسان النهار رضي الله عنهم. الواحد منهم الآخرة دي قدامه على طول. الآخرة دي ما تغيبش عنه أبدا أبدا. سيدنا أبو بكر في يوم أن مات العائشة نعم أبت قال لها رجعي لبيت المال الحاجات اللي عندي هنا. ده كان هو بياخد مرتب من بيت المال حلال. وبعدين فلقوا عنده ايه؟ جرة زلعة يعني. زير حط في مية ورحاية رحى طحن عليها ورقوة رقوة كده جل حاجة تعلق كده يحط فيها ان كان شوية كسر عيش ولا وحيس يعني سجادة قديمة كده من صوب كان يفرش نصها ويضغطها هو وام رومان بنصها. العائشة لما موت ترجعي ده لبيت المال عشان كده يعني اعود الى الله كما نزلت الى الدنيا. ادي اللي بيدور على اخرته من السابقين ولا مش من السابقين؟ يا خبر ده قدام السابقين رضي الله عنه. عمر الله يرضى عليه هاي امير المؤمنين وبينازع بقى خلاص الروح بتطلع. وددت ان اموت ان كنت قد عشت كفافا لا علي ولا لي ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. بس وهو من شدة الالم والطعنة بتاعت ابو لؤلؤة الطرف جنبه فيمسك التبنة. ليه تبنة؟ بيمسك في الارض من شدة الالم مش راضي يتأوه عشان ما يفزعش اللي حواليه. فماسك تبنة يقول ليتني كنت تبنة ليت ام عمر لم تلد عمرا يا ليتني كنت نسيا منسيا. ادي عمر بن الخطاب. ادي عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان الله يرضى عليه تصوروا عليه حجرته في الدور العلوي وكان يقرأ في سورة التوبة رضي الله عنه ودخل عليه وهو يقرأ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اخر التوبة دخل عليه وقتلوه وسالت دماؤه الزكية على المصحف وذهب الى الله عز وجل شهيدا. ثم جاء علي كرم الله وجهه ليلة 17 رمضان وراح يصلي الفجر طعنه ابن امي ملجم. هؤلاء هم السابقون. عمار الله يرضى عليه، ابن ياسر، ها، بلال، ابو ذر، عبد الرحمن بن عوف، دول طبقة السابقين. تعال بقى لأهل اليمين. أهل اليمين دول ناس ربنا يجعلنا واياكم من أهل اليمين، وناس الدار الآخرة أمامهم، ولكن لا يرتكبون ما حرم الله، ولكن الدنيا قد تشغلهم قليلا، ولكنهم أوابين إلى الله عز وجل، رجعين إلى الله كل شوية، إيه يعني برضو يغلب غلطة ويتوب، لكن هما الغلطات درجات. أبو ذر نسي مرة فوضع رجله اليسرى في نعله، لبس الرجل الشمال قبل الرجل الايه اليمين، فتصدق بدينار، قال خالفت سنة رسول الله. يا سلام، ايه ده؟ سهل بن عبد الله الله يرضى عليه التستري قعد مع المريدين، جابوا بطيخ، كل يا سهل، الكل انت فهمت. كل يا امام، قال لا، قال الله هو البطيخ ايه، في حاجة ورد فيه شيء؟ قال لا. هما ليه؟ قال لا ادري كيف كان يأكله رسول الله، ما عرفش الطريقة اللي كان بيأكل بيها، ترى كان بيأكل يحط البذر في ايده الشمال ولا في ايده اليمين، اما ده مش عارف الطريقة مفيش داعي بقى. يا سلام، يا سلام على تحر، مش ممكن. تعال يا انس ابن مالك، امك بتشتكي يا انس من ايه يا رسول الله؟ بتقول انس ما بيرضاش ياكل معايا. ليه يا انس؟ تكونش مع والدتك ليه؟ تكونش مع امك ليه يا انس؟ قال يا رسول الله اخاف ان تمتد يدي الى جزء في الصحفة قد وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها. ها، سابقين ولا مش سابقين؟ هاد الناس، هاد الناس، مش كناس. عيل صغير يطلع كده في المقبر الجديد يقرا كتاب او كتابين، لك اه ابو حنيفه، مين ابو حنيفه؟ ابو حنيفه رجل وانا رجل. مين اللي قال لك؟ مين قال لك انك رجل؟ ها، ابو حنيفه رجل، اه دي صح انت فيها، لكن انت رجل دي مشكوك فيها. ها، في العلم يا سبحان، هو قرا عن كتابين، قال لك بس ده انا حاولت العلم من جلباته. ها، ده ابو حنيفه بعد العلم ده كله يقول ايه؟ راينا هذا صواب يحتمل الخطا، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن رأى غير ما رأينا فله ما رأى ولنا ما رأي. سبحان الله. إذا رأيت، ده كلام أبو حنيفة، إذا رأيت مذهبي، مذهبي هو الحديث الصحيح، فإن رأيت مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذ بالحديث الصحيح ودع مذهبي. يقول لك احنا اللي فهمينها، احنا اللي عارفينها، شيلها بس انت فرقبته ملكش دعوة. يقول لا، المذهب بتاعي الحديث الصحيح، لما تلاقي المذهب يختلف مع الحديث الصحيح يبقى الحديث الصحيح بتاخد دي. هكذا كانوا رضي الله عنه. وكان الامام الشافعي يقول ايه؟ ما حاججت احدا، دخلش مع عالم في مناقشه، الا ودعوت الله عز وجل ان يجعل الحجه على لسانه لا على لساني. ها، ايه رايك؟ يعني ربنا ينطق الحق على لسان من امامه، مش احاول اظهر نفسي ان انا ابو العريف، لا. ادي اصحاب الادب السابقون، وآدي الدرجة الثانية اللي وراهم من أصحاب اليمين. يقول الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر اللي هو الايه؟ النبق، نبق، عارفين شجر النبق؟ نبق ده سبحان الله. احنا اتفقنا من في الحلقات الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء، يعني مجرد ايه؟ مسميات. يعني اضرب لك مثال اوضح، الجماعة رواد الفضاء لما بيطلعوا، رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق عايزين تغذية، صح ولا لا؟ اكلوه، يا ترى بياخد معاه حلة الملوخية وحلة المحشي وكيس الترشي؟ لا لا، بيدوله حاجات زي كبسولات، الكبسولة دي فيها بروتين، والكبسولة دي فيها كربوهيدرات، والكبسولة دي فيها مش عارف ايه الفيتامينات المختلفة، ياكل خلاص. يبقى يعني الكبسولة دي، يقول لك يا سيدي الشيخ، يعني الكبسولة دي بدل خمس بطاطسات مثلا، اعتبر كده مثلا، يعني اذا كان في الدنيا بنصنع حاجة بالشكل ده، فما بالك بما يصنعه المليك سبحانه لاهل الجنة. يعني لما يذكر سدر مخطوط، واحد يقول لك الله، هو كل الغاغة دي كلها والجنة عشان شجرتين في الجنة من النبق؟ لا، دي اسماء بس، اسماء فقط، واتوا به متشابهة. كل يا ولي الرحمن ان اللون واحد ولكن الطعم مختلف. موضوع مختلف تماما. نعيم حيث لا اذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. سدر المخضوض، مخضوض يعني ايه؟ شجر النبق اصلا في شوك. يقول لك الله، طب لو واحد قرب يتشك ولا لا؟ مخضوض يعني منزوع شوكه، مفهوش ايه؟ مفهوش شوك، لان مفيش اي نوع من الالم في الاخرة. انت من ساعة تقوم الصبح وانت في الام شتى، لكن في الاخرة ان شاء الله رب العالمين ربنا يجعلنا واياكم والمسلمين من اهل الجنة، فيش لا الم ولا اسى ولا حزن ولا اكتئاب ولا الكلام ده كله، ولا كلام ده. حتى مراتك في الجنة لن تسمع منها الا كل كلام طيب. عمرك ما تسمع التسبيخ اللي انت بتسمعه، تسمع كلام طيب قوي ان شاء الله رب العالمين. مش معنى كده ان احنا بنهاجم الستات، هذا كتر خير بيجوا بيسمعونا وبارك ربنا فيهم، واذا صلحنا صلح المجتمع كله. اما ليه؟ سبحان الله. في سدر مخضوض وطلح منضود، الطلح اللي هو الموز بس منضود منظم كده شكله حلو، لا فيه تراب ولا فيه كده من دبلان ولا حد، لا سبحان الله. وظل ممدود، الله يقول لك الظل ده جاي منين؟ الله، ربنا يوم القيامة يبدل الارض غير الارض والسماوات، والشمس خلاص تفرق المدار بتاعها، الظل ده جاي منين؟ ده الظل ده يبدو نوع من النعيم في الجنة، نوع من النعيم في الجنة، لان ربنا جعل من اياته في الدنيا الظل، وجعل الشمس عليه دليل، صح ولا لا؟ الشمس تطلع تبتدي ايه؟ الظل يكبر يكبر، وبعدين يبتدي يقصر لغايه ما يدخل الظهر، وبعدين يبتدي يطول تاني لغايه ما يبقى كل شيء مثله عند صلاه العصر، وبعدين بعد كده يبتدي لغايه ما الشمس تغرب كده يبقى تعرف ان الشمس ايه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فلك مدبره خالق الفلك سبحانه، اجرام واقبار وحاجه، موضوع يعني يشيب له الولدان لو فكرنا فيه جليل، سبحان الله. ظل ممدود، ظل سبحان الله. وماء مسكوب، قال يا سلام يا رسول الله، يعني الماء كده مدلوقه كده مسيحه على بعضها؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان من حده. هو مسكوب لكن بيجري في ايه؟ في مجرى له بحيث ما يغرقش حد، واكيد ميه طعمها بقى. ده انت يا مؤمن لو جيت تزورني مره في المعمل اوريك عينه من اللي انت بتشربها في الحنفيه، كل سنه طيب. يعني الحمد لله هي عباره عن شرب وغذاء في نفس الوقت، بس غذاء شكله ايه؟ انا مش عايز اكرهك في الميه، اشرب وتوكل على الله، بس قبل ما تشرب الميه قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، كانما تتحسى سما ان شاء الله يعني خير. وماء مسكوب، المية مسكوبة كده سبحان الله، بس مية نظيفة ما فيهاش، لأن في سورة محمد ايه؟ الوماء غير آسن، غير آسن يعني ايه؟ يعني مش مية معطنة، مش مية فيها نسبة الكحول زايدة لغاية ما تخلي معدتك تشتغل من جوه، اللي عنده عين قرحة ولا حاجة ربنا يشفي كل مريض، ملام سبحان الله. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، يا سلام ما حددهاش هنا بقى، فاكهة ايه؟ كثيرة، ده ربنا لما يقول كثيرة انت لما غلبان مره لما تتعزم عزومه من الاياهم دول بتوع الفنادق السبع نجوم الخمس نجوم، وفي سبع ما فيش خمس نجوم، يقول لك ده استاذ كان هناك اوبن بوفيه، بوفيه مفتوح كل وشيل براحتك بقى، ده واحد غلبان طبخه اللي عامل الكلام ده. تخيل بقى لما ربنا يقول لك وفاكهه كثيره، يبقى الفاكهه دي عددها قد ايه؟ لا مقطوعه ولا ممنوعه. يعني تيجي الفاكهه يا اما تخلص الكيلو ونص برتقال اللي انت جايبه في البيت، يخلص كل واحد ياخد له واحده لفه في العيله، انتهت الايه؟ انتهى الكيلو ونص اللي انت جايبه، صح؟ ويجي في الصيف مفيش برتقال، صح ولا لا؟ يبقى اتمنع هنا. لا في الجنه بقى، ها؟ في الجنه لا بقى لا مقطوعه ولا ممنوعه، لا في بقى فاكهه شتويه ولا فاكهه صيفيه، اي فاكهه تتخيلها موجوده في جنه الرحمن، اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وفرش مرفوعة، الفرش هنا كناية عن ايه؟ عن الزوجات، بس القرآن بيحدث بأدب، مش زي الجماعة بتوع الأدب اللي ما عندهمش أدب في الدنيا، اللي بيكتبوا قصص ويقول لك ده الأديب الفلاني ويكتب كلام، لا هنا بقى وفرش مرفوعة، الفرش هنا مش قصدهم السراير، لا كناية عن الايه، عن الزوجات. سبحان الله. شوف قال ايه، انا انشأناهن انشاء. يبقى دي مين بقى؟ دي مش مراتك بتاع الدنيا الحته دي بقى، لا دي مين؟ دي اللي ربنا قال لها كوني فكانت. شكلها ايه دي؟ تخيل انت واحده اذا بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا، يبقى لسانها بينقط ايه؟ ها اكيد بينقط حاجه حلوه. ان شاء الله ربنا يرينا واياك. سبحان الله. وبعدين قال لو خرج انملها، يعني طرف سببتها، ها طرف صبعها، ها لو خرج الى الناس في ليله، في ليله داجيه، ها لحولته نهارا مضيئا، ترى بياض وجهك في صفحه خدها. كلامها طيب وشكلها طيب، وسبحان الله ربنا يقول انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عرب جمع عروب، والعروب هي المتحببه لزوجها، مش شكاكه فيه، لا ما تشكش، ما فيش شك هناك. الشك ده والدبابيس دي في الدنيا، في الاخره ان شاء الله ما فيش شك، قال في ايه؟ اطمئنان. ليه؟ لان ربنا وصفهم قال كانهن بيض ايه؟ مكنون. مكنون يعني ايه؟ متداري، ولا مفعوص في 166؟ لا متداري، حد يشيل عنده. حصان من اكف اللامسين، حلال على مين؟ على صاحبه بس. ذاك قالوا اللي في الدنيا محافظ على مراته بالشكل ده وبناته بالشكل ده، واللي هم في رقبته في الدنيا، يعني مراتك وامك وبنتك واختك وعمتك وخالتك، ها وانت محافظ عليهم، لا بيسلموا على حد لان السلام حرام، ولا حد بيشوفهم لان لازم يكونوا محجبات يتقين الله عز وجل. سبحان الله. يبقى انت بتخليهم ايه في الدنيا؟ كالبيض المكنون. يبقى انت بتجهزهم ان يبقى من ضمن البيض المكنون في الجنه، ولك ايضا من امثالهن بيض مكنون في الجنه. انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين، ثله من الاولين وثله من الاخرين. سبحان الله. لكن في السابقين الثله من الاولين وايه؟ وقليل من الاخرين، وقليل من الاخرين. سبحان الله. اخر الصورة بقى بيتحدث القرآن عن حالة نزع الروح تعداء، ودي اصعب اللحظات عند المؤمن. اللهم خفف عنا سكرات الموت يا رب. فلولا اذا بلغت الحلقوم، دي اللي هي الايه؟ الروح. الروح خلاص ايه؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون لمين؟ للميت. كلنا قاعدين حواليه، ده تعبان، ده بيتنفس بصعوبه، ده يا ترى هو حاله ايه دلوقتي؟ ده بطل كلام من اول امبارح، ده دخل في غيبوبه من اسبوع. وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم. يا الله ما توحدوه، لا اله الا الله. سبحان الله. يعني احنا قاعدين بصين عليه بيننا وبينه قد ايه؟ اللي قاعد عن جنب دماغه، واللي قاعد جنب ايده، واللي قاعد عند رجليه، واللي قاعد تحت جنب السرير، واللي قاعد على جنب المرتبه، واللي قاعد سبحان الله، كل ده ايه؟ احنا قريبين منه. ربنا قال لا، ده احنا بقى اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا. انتوا مش شايفين؟ احنا اقرب بقى، لان خلاص الملائكه بدات تدخل، لملك الموت والفريق المساعد اللي اتفقنا عليه في الحلقه الاولى والثانيه في حلقات الدار الاخره، وخلاص الامر حمى القضاء، وملك الموت لا يقف امامه لا باب ولا بواب. ممكن يدخل على السكرتير الخاص بتاع البيت يقول له اقابل البيت؟ مش ممكن، ادخل بره خلاص. ولكن لا تبصروا، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. حد يقدر يرجع الروح دي تاني؟ خلاص خدناها يا احمد، ها حد يقدر يرجع؟ وبالخير يقول لك طب يا دكتور اعمل محاوله. محاوله ايه؟ محاولة ايه؟ عجز الطب والطبيب الحكيم خلاص، وخطى الموت اسرعت لا تريمه خلاص. ما يقدرش حد، بلما هو الله عز وجل اقرب اليه منا، والملائكة خلاص نزلوا وهو اصبح في عالم غير عالمنا، ويمكن مفتح عينيه لكن مش قادر يتكلم، ولو نطق لقال لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يا قال ايه؟ قال فكشفنا عنك غطاءك. اذا كان في الدنيا ايه؟ متغطى على بصيرته. بصيرته ما مش بقى مش شايف. قاعد يظلم ويغتاب وينم وياخد ويختل. الله الله الله سبحان الله. لو ايقن ان دي اصعب اللحظات دي صعبة قوي. وضربت لكم المثل من قبل ان الحديث يقول من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله والعياذ بالله كره الله لقاء. طب يحب لقاء الله ازاي؟ قال يقدم سابقة اعمال طيبة. قال حتى بعد ما ينزل الى القبر ويجلسه الملكان يقعدوه، قال فيتخيل له ان الشمس اوشكت على المغيب. تخيلوا كده معنى القبر، القبر فيه شمس. ترجع الى الدنيا حب ترجع تاني. اذا كان مؤمن بقى يبقى لدار الهموم والاحزان في الرجال ان ترجعاني، قدماني الى ربي قدماني. ارجع محظوظ. انا سبت الدنيا وهمها وبلاويها والست والعيال والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والبلاوي دي كلها، وجيت هنا في رحمة الله. اما الثاني اول ما يقولوا اول ما يشوف ملك الموت جاي عليه والبلاوي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الله، طب ما ادينا لك 30 سنه و40 سنه و60 سنه، اشمعنى يعني؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الا قالوا من خلق سبحانه وتعالى هو لطيف خبير. ممكن هو الله يعلم ما توسوس به نفسه، نعلم ما توسوس به ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هو عالم سبحانه وتعالى بنفسيه عبده. طب سيبني بس يومين بس يا ماما، انت بتروح تدفن اخوك او ابوك او ابنك وتنسحب عند القبر وتركز وتنوي انك ترجع تاني نائب الى الله، خلاص هنبطل بقى لا قعدة قهوة ولا مروح كلام فاضي ولا مش عارف ايه ولا ايه كلام. اول ما يسيب بس صلاح تاني لا عمارة كده ايه؟ ايه العمارة دي؟ ايه اخي دي طالب 5 مليون؟ الله انت قبل ما كنت لسه في الاخرة هكذا العبد، لان السفنة اللي جوه ضعيفة، البطارية بتاعته مهوية مهربة، ها موصلة بالارضي، ها. لكن لو بطارية شحن جنريتور بقى من هو ها 100,000 حصان ده كان يبقى جرى هوان في العقيدة. امال ايه؟ سبحان الله. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا، فلولا ان كنتم غير مدينون ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين، ده مين؟ اللي بيموت ده، اللي بيموت ان كان بقى الله ما جعلنا منهم يا رب، فروح وريحان وجنة نعيم. الله، الروح هي الراحة، الروح هي الايه؟ الراحة. الراحة غير الايه؟ الروح. كان سيدنا الحبيب لما يزور المقابر، يا خالق هذه الاجساد البالية ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. شوف شوف شوف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش ادخل عليها روحا من عندك، لا روح تبقى فسحة تاني، اللي ادخل عليها ايه؟ روحا من عندك. الروح اللي هو الايه؟ الراحة. الراحة يستريح. يستريح فين؟ يستريح لان قلنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرة، فان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان عسيرا فما بعده اشد. يعني الكتاب يقرأ من عنوانه، يا اما روضة من روضات الجنة او من رياض الجنة، يا اما والعياذ بالله ايه؟ حفر حفر النار. الكلام ده قتلناه بحثا من قبل. فاما ان كان من اصحاب فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طب جنة نعيم فين؟ برضو ما هو يفتح له باب يرى مقعده من الجنة فيقول يا رب إيه؟ عجل بالساعة، عجل بالساعة، نزل درجة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سلم أصحاب اليمين من كل سوء. ليه؟ لأن حسناتهم غلبت سيئاتهم، والله سبحانه وتعالى قد تولاهم بفضله وبرحمته. واما ان كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله رب العالمين، مكذبين بالاخره، مكذبين للعلماء، مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذبين لكل ما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، الضالين البعيد والعياذ بالله عن طريق الصواب وطريق الهدايه، فنزل من حميم. وقلنا ان النزل هو الايه؟ المكان اللي كانوا لهذا الجماعة. بعض البلاد العربية تقول على الفندق نزل، وكده باللغة العربية ثانية النزل ده فندق المكان اللي هيبات ويقعد ويعيش فيه، نزل من حميم. وتصفية اليقين ان هذا لهو حق اليقين، تسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن الناس تقلب في السجود تسمع كلام غريب 600 صيغة. طب ليه قلت في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات 5 7 9 على قدر ما يفتح الله عليه، في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. لكن كل واحد يقلب، واحد يقول سبحانك الله وبحمدك وتعالى، واحد يقول له سبحانك. هو الدين فيه كمان طبعا من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. والاقتصار في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. ما نوسعش، لأن الزيادة في الدين كالنقص فيه. زود في الدين زي ما بشيل منه. ليه؟ لأن الدين قد رضيه الله لنا سبحان الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه؟ الإسلام. دي خلاص يبقى لا فينا زيادة ولا نقص. طيب ده في سورة الايه؟ الواقعة. تعال يا سيدي لسورة الحاقة فيها ايتين برضو احنا في الحديث عن الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة. تعرضون لا تخفى منكم خافية. ياه مش حاجة تستخبى. قال في نقطة بقى، لو حد مننا يا اخوانا عمل ذنب وربنا ستره وهو ما اتكلمش عن الذنب ده، ما راحش حكى، ما راحش افتخر، ما راحش قال ده انا ولدي يعني نصح او عملت وسويت، لان ده مجاهر بالمعصيه. هو عمل الذنب وستره الله خلاص وما اتكلمش مع حد. قال ان الله اكرم من ان يطبعه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. كريم ولا مش كريم؟ كريم. لان لو سترك في الدنيا يبقى ده دليل ستر الاخره. اللهم استرنا دنيا واخرى يا رب العالمين. امين. اللهم لا تطبعنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. بس في نقطه، اوعى تعمل معاصي وانت تعجب بستر الله عليك، فده اسمه استدراج. يعني سيبك مره ومره ومره وعشره وعشرين وبعدين ما حدا من الاثنين بقى. لما انت بتستهزئ بمقام الله عز وجل والعياذ بالله، وحاشا لله ان يكون كذلك سبحان الله، واما انك مش موقن ان عذاب ربك لشديد، هنا بقى ساعتها ترفع على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. الا يوم ايه سبحان الله لا تخفى منكم خافيه، مش حاجه تستخبى، خافيه قد كده، عمل قد كده عملته سبحان الله. لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيره ولا كبيره الا احصاها، مكتوبه سبحان الله بالملي. لا تخفى منكم خافيه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. عامل زي ما ضربنا المثل، الواد اللي اخر السنه خد الشهاده وفيها الدرجات النهائيه، كل ما قابل حد فرحان يقول له طب انت عارف انا تحت بطني ايه دلوقتي؟ الظرف اللي فيه ده فيه ايه؟ يقول له فيه ايه يا طرف؟ فيه الشهاده بتاعتي، شوف اتفرج، ها 100% في الرياضه، مش عارف جيد جدا في الكيمياء، مش عارف امتياز في الطبيعه، يعني ما شاء الله فرحان. تخيل الشهاده فيها كحك كلها، وحاجه يقطعها يا لا يزور فيها، لا يزور العيال الصغيرين من دلوقتي بيزور في الشهاده، ولما يكبر هيبقى شكله ايه بقى؟ ها لما يزور دلوقتي يبقى بكره ان شاء الله ايه؟ والمصيبه الام تكذب على الراجل برضه، لا نجح في الرياضه الحمد لله الشهرين، والواد هنا واخد 0% ولا 0% سبحان الله. طب ليه حتى في العلاقه؟ ما ربنا ما يباركش. يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما، فاذا خان احدهما رفع الله يده. واكبر الشركات الشركات الزوجيه، الزوج والزوجه، ما دام قلبهم على بعض ربنا سبحانه وتعالى يد الله موجوده في البيت ورحمه الله موجوده. والعياذ بالله واحد منهم ابتدي يخون من معامله ومن غش وتدليس الى اخره، ربنا سبحانه وتعالى يرفع يده من هذا البيت. تخيل بيت ليست فيه رحمه الله ماذا يكون فيه؟ ها اقرأوا كتابيه. رفع الفخور به. اني ظننت اني ملاق حسابيه. من ظننت يعني ظن لا، اني موقن، انا كنت موقن ان الحساب هذا وشوفه سبحان الله. فهو في عيشه راضيه. الله، العيشه نفسها راضيه، أمال صاحبها يبقى شكله إيه؟ العيشة نفسها راضية، أمال صاحب العيشة يبقى شكله إيه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. في جنة عالية قطوفها دانية، يعني أنت نمت على السرير بتاعك في الجنة والتفاحة بعيد عنك، تقول أنا عايز التفاحة دي تيجي ببقي، يروح الغصن من مايل عشان إيه ما تتعبش وتمد إيدك. يا كرم الله يا كرم الله، سبحان الله العظيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انتوا مش صمتوا في رمضان وصمتوا اثنين وخميس وصمتوا يوم ويوم لا، وقمتوا الليل وتعبتوا وتعذبتوا والناس قعدوا يتريقوا عليكم، وسيدنا الشيخ راح، سيدنا الشيخ جه، ست الحاجه وصلت، ست الحاجه جت، مش على البركات حلت، باخدونا على جناحكم، احجزوا لنا حته جنبكم، مش ده كل ده بيحصل؟ قال لا بقى، انتوا تعبتوا وشفتوا الويل، لا هنا بقى ايه الراحه الابديه. يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت، اللهم اجعلها جنه ابدا يا رب العالمين. على سيدي سورة المطففين، أرضنا اقتبس كده. إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأبرار جمع إيه؟ بار، والبار اللي يعمل كل إيه؟ كل بر، كل بر، ما يمشي الإثم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، بص على بعض كده، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تبص على وشه كده، ها؟ يعني سبحان الله حاجة، يعني البشر بينطق من وجهه. النظرة دي جت من ايه؟ قال من ساعة وهو داخل الجنة سقوه شربة من حوض الكوثر، شرب من حوض الكوثر، حصل له ثلاث حاجات، نزع الغل والحقد والحسد من قلبه، فما يحقدش على حد في الجنة، يقول الله فلان واخد اكتر مني، فلان له جنة اكتر مني، فلان القصر بتاعه احلى من قصري، مفيش الكلام ده، لا غل ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد، مفيش الكلام ده. وبعدين وشه ينور ليه؟ لان هو بقى صار من جيران الله عز وجل. ده في البلد في الدنيا بيقول لك من جور السعيد يسعد، فما بالك بجوار الله وجوار رسل الله وجوار صحابة رسول الله وجوار اهل الخيرات، يبقى ده جار الهنا، جار الهنا سبحان الله. واحد ساكن جنب جوار عباد الرحمن، يبقى شكله بالله عليك أكيد يعني سبحان الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إيه كمان لما يشرب من حوض الكوثر؟ قال يرضى عن الله ويرضى الله عنه، خلاص رضا، ودي أعظم نعمة. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق اللي هو صفوة الخمر، بس ثاني خمر اللي اتفقنا من قبل ما لا تغتال عقول ولا يسكر ولا يهزي ولا يخرف ولا، سبحان الله. ختامه مسك، يا الله اللهم اجعل ختامها مسك يا رب. اخر ما يشرب يبقى طعم بقه مسك، يا خبر، ده احنا لو البتاع بيبيعوه قدام المساجد وفي عند بتوع البتاع يقول لك اتفضل يا استاذ مسك، مسك ب 75 قرش، يا سلام، هو المسك رخص كده؟ ماشي، هل انا تاخد التاني مسك مين؟ امسك بقى فلوسك احسن، المهم سبحان الله مسك. تخيل انت بقى في الشرب تلاقي المسك ده ريحة ايه؟ يعني طعم الشرب ده مسك اخره، بس مسك ايه؟ مسك رباني. الله، شوف بالله عليك ربنا يكتبها لنا واياك مرات ومرات، والحج واعتمر يا حج مرات ومرات ان شاء الله. لما تقبل الحجر الاسود شوف ريحة الحجر، ها؟ عارفين الريحة اللي بيحطوها للحجر الاسود دي؟ الدرهم او الجرام، الجرام الواحد ب7000 ريال، الجرام، شوف بقى كلهم يحطوا كام جرام، ها؟ وليجي نص كيلو كده، شوف الريحه شكلها ايه؟ وده ايه؟ ده حاجه مسك بتاع دنيا، اما المسك الاخرى يبقى شكله ايه؟ سبحان الله. ختامه مسك، اللي خلى في الجنه يا مؤمن لما السحاب يجي فوقك يمطر، تمطر السماء عليك في الجنه، تمطر عليك ايه؟ مسك برضه، مسك. الطوب الحيطان بتاع قصرك في الجنة، أنا بقول لك الكلام ده عشان تصبر في الدنيا وتتقي الله. الحيطان قال إيه؟ الطوبة فضة وطوبة ذهب، الملاط اللي هو المونة اللي هي الخرسانة يعني اللي ماسكة الطوبتين مع بعض مسك وزعفران. ياه، دي حاجة تصبر ولا ما تصبرش؟ ده أنت تصبر نص. اللهم اجعلنا وياك من الصابرين. قالت ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس الحقيقي، مش نتنافس مين اللي يرسى عليه العطف، مين اللي يلهب الشقة بتاع المحافظة، لا، يتنافس في الخير، يتنافس في صنع الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بها يعني ايه؟ منها، يشرب منها الايه؟ المقربون. تسنيم جاي من سنام الجمل، يعني حاجة عين جاية من فوق كده، جاي منين؟ الله اعلم بقى، من رزق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. يعني دايما ايه؟ الرحيق اللي هو اخره مسك ده سبحان الله ممزوج بعين التسنيم ده سبحان الله، حاجة يعني ملكا كبيرة. تعالى لسورة الذاريات، احنا كده بنتنقل كده في الناس، شوف قرآن جميل ازاي حلو، بس احنا عايزين نقرأه بتدبر سبحان الله. ان المتقين في جنات وعيون، جنات وعيون سبحان الله. وثبت علميا ان النظر الى الماء والى الخضرة يجلو البصر والبصيرة، يريحك نفسيا، يريحك نفسيا، تستريح كده، مش تبص تلاقي العمارات خنقات من هنا ومن هنا ومن هنا سبحان الله، وتبص في وجوه المصريين تلاقيهم مكتئبين سبحان الله. طب هتبص منين بقى ان شاء الله؟ لكن لك في الجنه بقى جنات وعيون سبحان الله. اخذين ما اتاهم ربهم، كل الفضل ده من عند من؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلنا من اهل الاحسان. صفتهم ايه بقى؟ صفه المحسنين دول ايه؟ احنا عايزين نبقى زيهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انا بزعل قوي من المصريين يقول لك انا لازم انام 8 ساعات في اليوم. طب يا استاذ نام 8 ساعات، ال 8 ساعات دول لو عشت 60 سنه يبقى انت نمت كام سنه؟ 20 سنه. 20 سنه نوم ماشي، يبقى بقول لك من ال 60 سنه كام؟ 40. 40 سنه منهم 15 مع عيالك، ها فين كم سنه؟ 25. مش بنحسب مع بعض، 25 تقول 25 سنه قعدت 15 سنه ما تصليش فيهم، ها ممكن ولا ايه؟ فين اللي ربنا فتح عليه وصلى من عنده 4 سنين؟ ربنا يا رب يجعلنا واياكم من هؤلاء ويجعل ابناءنا وبناتنا من المحافظين والمحافظين على الصلاه. يبقى سبحان الله لما تضيع على عمرك كده، وبعدين 25 سنه بقى كم ساعه اكل وكم ساعه في المواصلات وكم ساعة قدام التلفزيون وكم ساعة في الاستاد وكم ساعة خناقة وكم ساعة في المحكمة وكم ساعة في طابور الجمعية. وبعدين يقول لك انا استاذ سأل ربك وسأل قلبك، انا عايز اعرف فين الساعة بتاعت ربك فين، ها احسبها كده تلاقيك خسران في الاخر كده ولا ايه؟ عايز ابقى عايزك تبقى ناصح في حسابات الدار الاخرة. الله، يبقى تنام 20 سنة، في حد ينام 20 سنة؟ معقولة؟ لا رجعها بقى بس بعد ما تروح هتلاقيها كبيرة قوي، انت مش واخد بالك بس انت معايا لك متعشي وجاي ولا متغدي وجاي ماشي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل، يبقى الاستثناء هو الايه؟ النوم. والقاعده هي الايه؟ هي القياس، هي القياس. أما مش الشيخ ناصر الله يكرمه اول ما يرى الواقعة اللي وقعته الله ده ده ده ده انا اخلصها كلها في الركعه. الله، ليه؟ لان يقول لك يا استاذ ده في راجل عسل عندنا جنب بيتنا، ما عنده الكوثر ما شاء الله ربنا يكرمه. الله، القران جميل وعظيم، بس يعني نطول شويه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته. سبحان الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اول الليل ينادي المنادي الا ليقم العابدون، تقوم طائفه نص الليل ينادي الا ليقم القانتون، تقوم طائفه ثلث الليل الاخير الا ليقم المستغفرون بالاسحار، ياذن الفجر الا ليقم الغافلون. اما لو طلعت الشمس مفيش في الحديث ذكر حاجه، كانهم موتى، كانهم موتى سبحان الله. وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق، شوف حق، حقه، وفكر انه جاي انت بتديله من عندك، لا ده حقه، حقه، حقه للسائل والمحروم، حقه هو، امال ايه؟ حق سبحان الله. تعالى يا سيدي للسجده برضو نفس المعنى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا سلام على كلمة تتجافى دي، جاء من الفعل ايه؟ جفى. جفى ده غير ايه؟ عدم القبول. يقول لك البعد ايه؟ البعد جفى. البعد ايه؟ جفى. سبحان الله. ففي جفى، في كراء، في عدم حب بينه وبين السرير. اما الحب بينه وبين ايه؟ بين الصلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى هو الاول طمعان ولا خايف؟ خايف هو. لذلك بقول لك في الدار الاخر عايزين نخاف اكثر من نرجو. خلي خوفك اكبر. ليه؟ لان انت لما تخاف النهارده ان شاء الله تامن بكره باذن الله. ولو امنت الله اليوم لا اخافك يوم، لا اجمع على عبدي امنان ولا خوفا. خلاص. طيب يا سيدي سبحان الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نفس القضية، الاموال هي حق معلوم. ماشي. سبحان الله. فلا تعلم نفس، اي نفس، ما اخفي لهم من قرة اعين. محدش يعرف ربنا مخبرهم خير قد ايه في الاخرة جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تعالى لسورة الطور. يا سلام القرآن، انا عايزك تقرأ القرآن بتدار. وانا مش اتفقنا من سنوات وانت بتكتب تقرأ القرآن جنبك اجندة ولا ورق تقول الصفحة دي انا مريت بكم امر كذا وكذا، تكتبهم. ومريت بكم ناس كذا وكذا وكذا، تبتدي تطبع على روحك في الاسبوع ده انا عملت الامر ده ولا لا، النهي ده انتهيت عنه ولا لا، الكلام ده لمين، وهكذا. قبل بيقرأ القرآن بتدبر. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، مبسوطين بنعمة الله عليهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، والعياذ بالله، العذاب الآخر، والعياذ بالله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ايش معنى كلمة هنيئا؟ كلوا واشربوا خلاص، ايش معنى هنيئا دي؟ قال لك ما فيهاش تنغيص أبدا، لا الأكل هيخلص، ولا أفكر في ثمنه بكرة، ولا الأكل أكله يعمل لي مغص، ولا يكون فيه مبيدات تعمل لي بلاوي في بطني، ولا يكون الاكل فيه ابدا، ده اكل حلال حلال حلال قد اوجده من يقول للشيء كن فيكون. سبحان الله. هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه. مصفوفه يعني موصوله على بعضها جنب بعض، لان الاجتماع ده يبدو. شوف انت لما بتجتمع مع اخوانك في المسجد بتبقى فرحان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان. المسافر لوحده عامل زي الشيطان. ليه؟ لانه ممكن الشيطان يضحك عليك في السكه. ليه يعني؟ يعني ده على صلاه الظهر يا عم، امشي بالعربيه زق كده يمكن قبل ما توصل كده يكون العصر لسه. لكن لما معاه واحد تاني ليه فلان الراجل الظهر اذن هنصلي الاول وبعدين تخرج ان شاء الله احسن، احسن اموت في السكه ولا العربيه تتقلب بينا ولا الله يا عم ايش ضمننا. الله اذا هو ناصح عايز يقدم خيرا. سبحان الله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين فيها على متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. يعني هم واسعه يعني. سبحان الله. والذين امنوا اسمع بقى ايه رحمه الله هنا بقى، واتبعتهم ذريتهم بايمان. طيب الحقنا بهم ذريتهم ازاي يعني؟ الاب والام نفرض الاسره كلها صالحه ودخلت الجنه، اللهم اجعل اسرنا كلها من اهل الجنه يا رب. الاب والام درجتهم عاليه نفرض عن الاولاد، او العكس الاولاد كانت اعمالهم طيبه أو لدرجه اخذوا درجه عاليه أو اعلى من ايه؟ من الاب والام. طب يحصل ايه؟ انت في الدنيا، في الدنيا لو واحد قطع درجه تذكره درجه اولى وقريبه قطع تذكره ثانيه درجه ثانيه وعايزين يقعدوا مع بعض، ينفع بتاع تانية يقعد مع اولى ولا بتاع اولى هو اللي يروح يقعد مع تانية؟ هو كده يقول له ما دام انت مش داك صح ولا لا؟ في الجنه العكس، لان اللي بيدي الكريم اللي بيعطي الكريم لان هو سيدنا ابو ذر الله يرضى عليه قال له يا رسول الله كل من قال لا اله الا الله يدخل الجنه؟ ايوه بابا نعم يدخل الجنه يا بابا. قال له وان سرق وان زنى؟ قال له وان سرق وان زنى. ابو ذر عايز ياخد تاكيد. هو مش له ده الغلابه اللي دخلتني. وان سرق وان زنى يا رسول الله، قال له وان سرق وان زنى، قال له وان سرق وان زنى ثلاث مرات، قال له وان سرق وان زنى رغم انفك يا ابا ذر. سيدنا ابو ذر كان يوقف في المسجد النبوي اليه ورا ظهره ويدخل الجنة رغم أنفك يا أبا ذر، رغم أنفك يا أبا ذر. هو يقول روحه كده، هل إيش رغبن عنا قبلنا؟ وذلك الأعرابي اللي قاعد يستزيد الحبيب، طب ما استزدتش ربك يا رسول الله، يعني الرحمة دي بتاعت الآخرة. قال له استزدت أعطاك إيه؟ أعطاني كذا. واستزدت تاني أعطاك إيه؟ أعطاك كذا. قال عمر بن الخطاب راح حط إيه؟ إيده على بوق الرجل، اسكت يا رجل. الرجل الأعرابي قال له، راح شايل إيد عمر بن الخطاب، ارفع يدك يا ابن الخطاب، ان الله هو الذي يعطي وليس ابن الخطاب. وانا انت تدخل الكهف تدين عندكم. سبحان الله، لان الذي يعطي هو الكريم. كريم سبحان الله. والذين فلذلك ان الاب والام في درجه عاليه. طب ربنا يجمع الشمس وعايزين يأتنسوا زي ما كانوا بيأتنسوا في الدنيا، ربنا مطلع اللي تحت فوق. يا سلام، يطلع الدني الى العلي وما فيها من دني. فاش كريم ولا مش كريم؟ سلام. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء، ما نقصناش من عملهم شيء، كل امرئ بما كتب رهين. وامددناهم، يا سلام، في مدد اهو اللي بيسموه جهاز سلاح التعيينات ولا ايه؟ لا، ده رب، ده اللي بيمد مين هنا بقى؟ الله. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. لا هي ميته ولا مضروبه على دماغها ولا هي جايه في المركب بدلها سنتين لغايه ما بقت حجر، ابدا. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم. ما تجعلهمش اثمين. الكأس لا يقال في اللغة العربية إلا لما يبقى مليء بالخمر. واحد يسأل سؤال، يتنازعون، يا سيدنا الشيخ هو الجنة أنت مش بتقول ما فيهاش خناقات؟ يتنازعون دي فيها إيه؟ نزاع. اسمع الكلام، كان الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون البطيخ، يجيبوا بطيخة ويشقطوها البعض، اللي تقع منه هو اللي يدفع ثمنها، واخد بالك؟ ولكن كانوا ساحة الجد إيه؟ رجال. واي رجال؟ كان الصحابة يتنازعون البطيخ، مش اطول بعض كده العب، يعني لعب البريء ده، مش يفضل الواد يديله بملاكمة، يفضل يديله في الدماغ ده اللي هو وانتصر عليه بالضربة القاضية، يشيل الواد التاني اللي هو ميت. الله، ودي لعبة من الهلة دي، دي لعبة مش اسلامية، مفيش حاجة اسمها ملاكمة في الاسلام، مفيش كلام. سبحان الله، دي لعبة وحشية لا يرضاها الشرع الحنيف، لعبة ما تنفعش. ممكن الكاراتيه لا ماشي، الواد دفاع عن النفس، دخلنا حرب بتاع، لكن يعني ملاكمه ما في الكلام ده، غير يديله في وشه، يديله في وشه لغايه ما بعدين في الاخر يسلموا على بعض. يقول له اصلا عنده روح رياضيه، بس بتنشئ الحقد بين الناس. سبحان الله. ولا كان المصارعه دي بل يلبس في الراجل ويطلع على الحبل ويروح 200 كيلو ولا الله اعلم بوزنه ايه، نازل على دماغه عيني الله، ويا اما روحها وحياه ما بيمثلوا علينا، وكلاهما خطا، وده مش لعبه استغربت. المصارعه اللي بقوانين ماشي، يعني ازاي تغلب الخصم ماشي، لكن البتاع الحره دي اللي تضربه في اي حته باي طريقه، ده عليه شويه يجيب له حديده ويدور على دماغه. يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون. يا سلام، الغلمان الخدم اللي في الجنه زي اللؤلؤ، امال اللي بيتخدم يبقى شكله ايه؟ ها؟ ده انت لو ربنا يرزقك بحبيتين لؤلؤ يقول لك ده اللؤلؤ الخليجي. ها؟ يقول لك ده ما فيش منه. ها؟ تخيل انت الخدم عاملين زي اللؤلؤ، امال المخدوم؟ ها؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هم اهل النعيم دول. قالوا انا كنا قبل في اهلنا ها؟ مشفقين. يبقى اذا كانوا خايفين في الدنيا ولا امنين؟ كانوا خايفين من الله، ده اللي ايه ده السبب النجاح بقى. لكن التاني كان امن، رب غفور رحيم، يا عم بتحبكوها انتوا بس بتزنقوها على الناس، يا عم سيب رحمه ربنا واسعه. لا لا، تمنى الله علينا ووقانا عذاب السموم، ابعدنا عن ايه؟ عن نار جهنم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في قراءة أنه هو البر الرحيم، يعني هو اللطيف الرحيم. اللهم كن برا بنا رب العالمين ورحيما بنا. تعالى لسورة النبأ وإحنا ماشيين اهو، لأن إحنا لسه فاضل إيه أعظم نعمة في الجنة اللي هي رؤية وجه الكريم. يعني بقى نقف عندها برضو طبعا دي أكبر، اللي هي إيه رؤية وجه الله عز وجل ورضا الله عن أهل الجنة، ودي أعظم نعمتين في الجنة. اللهم لا تحرمنا منها يا رب. إن للمتقين مفازا فوز، أهل التقوى لهم إيه فوز عند الله، مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. خلاص احنا الكلام ده ايه فسرناه قبل كده، كواعب جمع كاعب، أتراب سن واحد، كله سن واحد. يعني الراجل سبحان الله اللي عنده 90 سنة اللي ماشي عينه يتحقق على عصده يوم القيامة ب33 سنة في الجنة، والست الحيزبون 100 سنة سبحان الله تبقى 33 سنة. أترابا زي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الست العجوزة جت قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنة، قال لها لن يدخل الجنة عجوز. حتى الست عيت يا خبر ابيض، انا كمان انا عجزت في الدنيا وفي الاخرة مش هقول. قال الم تقرأي قول الله عز وجل كواعد اترابا، كله في سن ايه سن واحد، مفيش ده عجوزة ولا ايه، كله سن واحد سبحان الله. وكأسا دهاقا، الكأس الدهاق اللي هو المليان اللي هو يتمليله على قد حاجته ويشرب لا عن عطش لكن عن تلذذ، وياكل لا عن جوع، ها ويفضل ياكل 1000 سنة ما يحصلوش تخمة، لكن انت في الدنيا او ممكن على القبلية بالعافية، لا انا عايزك تقوم لوحدك مش يسندوك، ها انا عايزك تكيد الخيط كيف تعوم. او لما تيجي تصلي ان شاء الله انا ان كنا من اهل الدنيا رمضان داخل اتق الله في بطنك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا فيها لغو كلام فاضي ولا كذب، ده الكذب ده صعب اوي يا اخوان والله صعب سبحان الله. جزاء من ربك عطاء حسابا، كل ده من ايه من رحمة الله عز وجل. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن، ما توحدوه الا الله، رحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح اللي هو سيدنا جبريل والملائكة صف ما ايه ولا كلمة لا نفس سبحان الله، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. يا الله سبحان الله. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اللي عايز ينجو يتخذ مرجع الى الله عز وجل في كل عمله في الدنيا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه يقول يا ليتني كنت ترابا؟ نقول إن الوحوش حشرت إلى حلقة الحشر، وبعد ما تحشر الوحوش ربنا مش حاسبها، يحاسبها على إيه؟ بس بتحشر عشان إن كان حد ظلمها وحبسها يا بتوع العصافير في الإقفاص، ها هتاخد حسناتك. وبعدين ربنا يقول للوحوش والطيور والحشرات دي كوني ترابا، وبالكافر ساعتها يقول ايه يا ليتني يا ريت كنت حمار وكنت جاموسة وكنت بغل بس كنت ايه انجو من ايه من هذا اليوم، يا ليتني كنت ترابا. تعالى للمدثر صلى الله عليه وسلم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرتهنة بالعمل بتاعها الا اصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، في جنات يتساءلون عن المجرمين. اسألوا فين المجرمين؟ فين اهل الاجرام؟ ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم سقر؟ لا ايه اللي حطوكم في المكان اللي مش غلبود ده؟ اول اجابة كان ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى اذا اي واحد ما بيصليش في الدنيا لازم يتحط فين؟ والعياذ بالله رب العالمين، اغفر يا رب. وسميت سقر لانها تسلط على لحوم المعذبين في النار حتى لا تبقي الا العظم، يعني تشوي اللحم وتنضجه وتهريه سبحان الله ويتساقط وبعدين يرجع تاني اللحم يتكسب العظم وهكذا النار تزيبه مرة تانية والعياذ بالله. هذا هو العذاب في سقر والعياذ بالله. قالوا لم نكن من المصلين. يا سيدنا عمر مرة قاعد يشرح للصحابة كيفية الصلاة وتركع ازاي وترفع ركعة ازاي وتسجد ازاي. فبعد ما الصحابة شافوا طريقة الصلاة وصعوبتها كده بالخشوع ده قالوا يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي؟ أما ده كده والصلاة بتاعتنا يمكن ما تبقى أما اللي بيصلي ازاي؟ قال أنا أكلمكم عن المسلمين. ها أنا بكلمكم عن مين؟ عن المسلمين. إلا الصلاة إلا الصلاة مش حاجة اسمها أصل شغلي لا حالات مستثناة. الطبيب اللي بيعمل عملية وفتح بطن العيانة الأذن أذن ماشي وجاء عليه الظهر والعصر والمغرب ماشي ولسه بيعمل في العملية ما يسيبش العملية يباح. المراقب بتاع برج المراقبة بتاع المطار أحسن الطيارات تخش على بعضها في الممرات ماشي ما دام مفيش بديل له في الوقت ده. بس غير كده اوعى تقول لي ان فيه عمل ينهى والله يعطل عن الصلاة. بئس العمل هذا بئس عمل يعني بئس عملا يعطلك عن الصلاة. إلا الصلاة أو لو الحي على الصلاة كنت تجري تجري. ليه؟ لأن إلا الصلاة سبحان الله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما فيش زكاة ولا صدقة وكنا نخوض مع الخائضين. كل اللي يقول فتوى وراه الربا حلال حلال يا أستاذ ونروح فيه يعني فوائد فوائد يعني يا أستاذ يا بنا أنت حبكتها ليه شاهد تصبر ماشي يا أستاذ يخوض مع كل واحد يقول رأي وراه بلام الرأي ماشي مع مزاجه خلاص الست مش محجبة مش إشكال يا أستاذ الركعة النية طلب منها بربنا عمار. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ولك إيش ضمننا أن الكلام ده صح؟ إيش عرفك أن الكلام ده مظبوط؟ يا ابني ده في كتاب الله؟ لا الله لا ده كلام بس بيخوفوك. لا إله إلا الله حتى أتانا اليقين اللي هو الموت يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا سطار صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام بقي لكم في رقبتي حلقة في الدار الآخرة إن شاء الله للحلقة إن كنا من أهل الدنيا الاثنين القادم ثم حلقتين أخريين أوجز لكم فيها كل الحلقات السابقة منذ الحلقة الأولى إلى الحلقة 33 إن شاء الله لموعدها الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا وأشكركم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 55-70-648 فاكس 55-04-893 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.